جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول قل بنت لا تصلي لكن تصوم في شهر رمضان ماذا عليها؟ الذي لا يصلي لا يقبل منه لا حج ولا عمرة ولا صداق صلاة صدقات ولا صيام ولا غيره أبدا. إذا لم يصلي فإن أعماله جميعها باطلة ولا يثاب على شيء منها، فإن الصلاة عمود الإسلام، الصلاة عمود الإسلام، فإذا لم يصلي فلا خير فيه ولا يقبل منه أي عمل. أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة الصلاة، فإن وجدت تامة يحاسب عن بقية عمله، وإلا فإنها ترد ويرد سائر عمله. الصلاة هي الأصل بعد الشهادتين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول يستدل المرجي على أن الإيمان تصديق بغير عمل بعدة أشياء، منها حديث صاحب البطاقة الذي لم يعمل حسنة قط. هذا استدلال باطل، لأنهم لم يعلموا الإيمان على حقيقته. إيماننا قول وعمل واعتقاد، إيماننا قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالله عز وجل قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، معناه إذا لم يصلي أو لم يزكي فليس أخونا في الدين. ثانيا أن الأعمال والأقوال والاعتقاد كلها أركان في تعريف الإسلام وتحقيق الإيمان وتحقيقه، وأنه لا يصح الإيمان بدون العمل. فلو أن الاعتقاد والإيمان ظاهرة بدون عمل يصح، كان إبليس أجل مؤمن. إبليس ما أنكر وجود الله ولا أنكر أن الله واحد، والمنافقون أيضا لو أن القول يكفي كان المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، كان يصيروا مسلمين أيضا. والآية التي استدلوا بها أو الحديث الذي استدلوا به حديث البطاقة، هذا دليل، هذا يدل على أن صاحب البطاقة أسلم شهد الشهادتين لكن ما تمكن من العمل، باغتته المنية فمات، مثل ما حصل لليهودي الذي زاره الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت، دعاه للإسلام فأسلم ثم مات، فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار تولوا صاحبكم، يعني الصحابة يتولون هذا الإنسان أصبح مسلم ما ركع لله ركع، لأنه ما تمكن. أما إذا تمكن ولم يصلي فلا يقبل منه. وصير من بني الأشهر كذلك، خرجوا لغزوة أحد وهو كافر، فقذف الله الإيمان بقلبه فأخذ سلاحه ودخل المعركة وقاتل وقتل، وجدوه وفيه رمق، سألوه هل أنت مسلم أو جئت حمية لقومه؟ قال بل أسلمت. سألوا عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال هو من أهل الجنة، لأنه ما تمكن من العمل. أما إذا تمكن من العمل ولم يعمل فليس بمسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والأعمال والأقوال والاعتقاد سواء في تحقيق الإيمان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أقل شيء من خصال الإيمان. كل ما عملت خصلة من خصال الخير فهي من الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. كيف ما الأعمال ما لها علاقة؟ لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني إذا سرق أو زنى أو شرب الخمر يرتفع عنه الإيمان بقدر ما فعل من المعصية. ومراتب الإيمان معروفة: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. الظالم لنفسه الذي يرتكب شيئا من المحرمات ويترك شيئا من الواجبات، لكن معه اسم الإيمان، اسم الإيمان، لكنه لو لم يصلي ما يقال له مؤمن. والمقتصد هو المحافظ على الواجبات والتارك للمحرمات، أما السابق للخيرات هو المحافظ على كل شيء، الواجبات والمستحبات، تارك للمحرمات والمكروهات. هذا بأعلى الدرجات من الإيمان. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، وإذا ما أنزلت سورة قالوا: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الإيمان يزيد وينقص، نعم، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالمرجئة طائفة مبتدعة ضالة، يجب أن الإنسان يبرأ منهم، وأن لا يعتبر مع مذهبهم أو أقوالهم صحيحة وأنها من الإسلام في شيء. لا بد من القول والعمل والاعتقاد سواء. لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقاد. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: يقول: ما حكم زيارة قبر حاتم الطائي؟ هل هو مات على الكفر أم على الإسلام؟ بل مات على الكفر، وزيارة مقابر الكفار هذه محرمة، ولا يجوز للمسلم أن يقصدها أو يذهب إليها. زوروا المقابر، مقابر المسلمين، فإنها تذكركم الآخرة، ولا يجوز السفر إليها أيضا ولو قبور المسلمين. حتى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أنك أصلا تسافر من بلد إلى بلد وقصدك القبر، بل يجب أن يكون قصدك المسجد أول. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى، يقول عليه الصلاة والسلام. لكن إذا زرت هذا المسجد تعين عليك أن تزور النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه. فكيف تزور حاتم الطائي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو كان أبوك، يقول لابنته سفانة لما جاءت مأسورة أو مسبية، قال: لو كان أبوك حي لترحمنا عليه. لكن كافر، والكافر لا يترحم عليه ولا يدعى له بالخير. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يدخل في معاني الإرجاء ما يقوله بعض الناس إذا دعي إلى ترك ارتكابه لبعض الكبائر كحرق اللحى بقوله: ليس الإيمان في الأمور الظاهرة إنما الإيمان في القلب؟ الإيمان بالقلب لكن تحقيقه بالجوارح وتطبيقه، إذا ما طبقت ما في القلب فأنت كذاب. هل يقول التقوى ها هنا ثم لا يطبق؟ فليس صادق. لو كان عنده تقوى ها هنا طبق، أما يقول تقوى ها هنا وهو يعصي الله بالليل والنهار ما عنده تقوى ها هنا. التقوى ها هنا يعني بالقلب، القلب هذا مقر الإيمان، لكن تصديقه فالجوارح. فالإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان يعني اعتقاد، وتطبيق بالجوارح. أما إذا ما طبقت فليس عندك إيمان، لا بد أن يكون الإيمان مصدق، مصدق بالأعمال. ليس الإيمان بالتسمي، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. كما قلنا لما أن الله عز وجل قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، معناه إذا ما صلى ولم يزكي فليس أخونا أبدا. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: رجل أخذ دعما من الدولة يتمثل في مجموعة من الأبقار وبعض اللوازم كالآلات الحراثة وغيرها، وهذا الدعم فيه ربا أقل من 1%، فما حكم من يعمل مع هذا الرجل بأجرة أو راتب شهري؟ إن وجدت طريقا غير هذا العمل لئلا تكون مصاحبا للمرابي فهو الواجب عليك، لأن الله لعن الربا وشاهده وكاتبه وشاهديه وآكله وموكله، فالواجب عليك أن تبتعد عنه ولا تعمل معه لئلا تعين ظالما على ظلمه وتكون سببا في نمو ماله وهو حرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.